أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام عليكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة نحوم حول معاني التوحيد في أعظم آية في كتاب الله عز وجل، ألا وهي آية الكرسي. فالحق أنني أريد أن أسهم في الأمر إسهاما على غير ما كنت أتوقعه، على غير ما كنت أنوي أو أتوقع في أول هذا الأمر، لأنه في الحقيقة الحديث عن التوحيد وعن كيفية تفعيل التوحيد هذا أمر في غاية الإلحاح في هذا الوقت، لأنه في الحقيقة تكثر علينا العوالم. من أعظم ما يستطيع المرء أن يعد نفسه به للمراحل القادمة هو أن يعد توحيده لله المراحل القادمة، وهي الدنيا في الحقيقة كلها يعني فيها من الفتن وفيها من الأشياء المتغلبة وفيها، وحسن الاعتقاد يدعى التوحيد في ذاته متعة. فكيفما وفق الله عز وجل الحديث لحدث على نسبة هذه المعرفة الأولى التي هي نتيجة للقوتين العظيمتين اللتين بهما يسير الإنسان، وهما القوة العلمية والقوة العقلية. أنا مش عايزين بس الفائدة تنفك عنها، الفائدة دي هي الفائدة التي تحدث فيها ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد عن سورة الفاتحة، ويقول أنها نصت على القوتين القوة العلمية والقوة العملية. وتحدثنا عن العلم والعمل، وقال من القوتين دول لو اجتمعتا على وجهين عند الإنسان أنتجتا 5 معارف. يعني إذا أنت لو طلبت العلم صح وعملت بهذا العلم صح يبقى هتنتج عندك هذه 5 معارف. طب حصل فيه ضعف لو حصل فيه ضعف في القوتين دول هيبقى فيه ضعف في هذه المعارف الخمسة، وده أنا أراه من أعظم الترمومترات اللي يهذب طالب العلم ويؤدبه ويعلمه حقيقة ذاته. إحنا ذكرنا في اللقاء الفائت أن الشيخ الإسلام ابن تيمية ختم القرآن في القلعة في مدة حبسه فقط 80 قتلة، ومع هذا يقول ابن القيم قال لي في آخر حياته وددت لو لم أزد عن القرآن، أخذ القرآن فقط أتلوه وأنظر إلى علومه، وكان ده خير ما كان يرى أنه خاتم منه الشيء الكثير، وكان ينعم نفسه بقلة المعرفة. بدليل كان بيقول احنا عبد عيب الشديد في العلم، مع ان انت تعلم ان الرجل ما رآه انسان الا ومدحه وقال فيه الشعر زي ابو حيان وزي ابن الزملكاني وزي يعني الحريري، جماعه كثر لما كانوا يشوفوه ما يقدرش يمسك مثال في ملكه، لكن يقول كده الكلام ده كلام ازاي بتحقيق هذه العادة وينظر لنفسه زي ما قلنا بالظبط في العمل في اصلاح العمل لو انك خدت الشروط الخمسه الاول وبدات يعني تحاسب نفسك عليهن هيحصل ايه مساله الشرط السادس اللي هو ايه الشرط السادس اللي هو التقصير الشعور بالتقصير بس لو الخمسه الاولين يعني الانسان يقدر يقول انا كنت بصلاه الاشياء دي نيتي اخلاصي من شكله ايه كان العمل خالص لله عز وجل ولا لا؟ طيب كان خالصا العمل كان جيد يعني اتممت ركوعه وسجوده وخشوعه هذه شروط العمل الصالح النصيحه عدينا من دي كان على السنه يعني انا اعمل احاديث الوالده في الصلاه وكيف كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي ويركع ويسجد وكذا طيب شهدت بالصلاه كانني انظر الى الله وهو يصلي طب بلشت استحضرت ان الله ينظر الي اللي هو الاحسان طيب لو عدينا من هذه شعرت وانا قائم ونقول الله اكبر بمدى منه الله علي ان وفقني ان صليت قلنا بكده ان الميزان هو مش كلام زي كلام نظري فقط لا الميزان ان في واحد زيه زيك وزيي يعرف ان انت ما بتصليش شنو لا وانت جاي في السكه تلاقي واحد يقول انت انت ايه اللي وفقك بالصلاه احسن منه؟ انت زي بالظبط لكن يبقى اذا في شيء خارجي، الشيء الخارجي ان الله عز وجل وفقك. فشعر الانسان بهذا المنه من الله عز وجل وامتنانه علينا سبحانه وتعالى وتفضله علينا سبحانه وتعالى ويعني إرادة الخير لنا منه سبحانه وتعالى أنها لمن صلينا من واحد ومصلي كده تحس إن هو ممتن لله عز وجل يعني يا رب وفقتني وأنا لست أهل لهذا لو الخمسة دول حققتهم في نفسك لازم هتشعر لا مش هي مش هو ده بقى يطلع لك مش هو ده الصح هيدلك بقى ان السلف كان بيقول الرجل منهم ليه؟ اني لاخرج من صلاتي مستحيا من الله كمن قام عن الزنا كانه بيتعامل مع صيغه ليه؟ عشان الحاجات دي ما بيستشعر ده في صلاته اما من دخل بهيئه الامتناع على الله عز وجل وحضور المنه فده عمله لن يسلم فإذا تحقق هذا لدينا هذه القوة العملية أيضا مع صحة العلم لازم هينتج هذه المعارف اللي بيها زي ما قلنا بقى هو التمومات التوحيد لله عز وجل بشكل إيه؟ وده لا يظهر إلا في المحكات. ابن قدامة بيروي في كتاب التوابين بيقول أن رجلا من بني إسرائيل نظر اطلع من صومعته وكان حبس فيها قاعد في صومعته لا مسكين طويل قاعد من بعض الناس فاطلع يوما من صومعته فراى امراه بارعه الجمال لا سبب لها فانطلق خلفها فوجدها امراه زانيه يعني من الاجره فقالت ان تاتي بمئة درهم فترك الرجل العباده وذهب يعمل قدر اشتغل لحد ما جاب بجد الرهبان ان يعني يوكل المرء والنفس انت مش تعرف تحكم العقل بتاعه ده ابن الجوز بيذكر عن التنصر بس عشان سخر الواحد عشان تفهم عمق علم الصحابه اللي سلمان الفارسي بيقول اني لا اخشى ان اسخر من كلب فيمسحني الله كلب راح سايب الصومعه وفضل يعني وفضل يشتغل لحد ما جاب ال 100 درهم انطلق الى الغابه فلما اعطاها 100 درهم صعد الى سرير ذهبي لها فقام الرجل فلما انتصب قائما جلس وقف كده وراح قاعد مكانه فقالت الناقه ما اقعست وهذا ما كنت ترجو وانت غبت قاعد تشتغل ليه؟ اهو ادي الوقت جاء اهو فقال لها لما قمت وأردت أن أزني تذكرت يوم يقوم الناس لرب العالمين فلم تستطع مقاصدي أن تحمله فجلست أهو ده التوحيد بقى قول لي ده راجل زاني ما هو التوحيد بيعمل كده عارف أنا لو أشرك يعالج توحيد الشرك يرجع قلبك لحبيب تاني بس لو صح التوحيد عشان كده ابن القيم بيقول إن التوحيد زي النجوم في السماء النجوم في السماء تطلع الشياطين فوق بعض فوق بعض فوق بعض مش راجع كده في الحديث ويسمعوا الكلمه من قدر العبد منها تروح نزلت الشهر كاملة تروح ضربهم وطيرهم على سحر. لا يستطيعون أن يسمعوا شيئا إلا الكلمة اللي يخطبوها بالصوت. أو كذلك التوحيد في القلب عامل زي هذه النجوم، كل معصية تعلق بك، كل هوى أو ضحك مش وراه وجاب الفلوس لكن لم يجلب هواه فيها هواه بالقوة، صح ولا لا؟ عشان أحكم التوحيد. عشان كده تقول إن أنت ممكن الأمم التي جاءت بعد الصحابة قد يهلك أحدهم بالذنوب بل بالصغائر، ممكن يروح النار. ووقع بعض الصحابة في الكبائر بل وقع بعضهم في الردة، ومع ذلك رجع أمثل من أحدنا وإلى درجة وشأن لا يبلغ، صح ولا مش صح؟ حد يقول الصحابة اللي ارتد فيهم ورجع واللي ما ارتدش، مش كده؟ كل واحد كله في هذه الرتبة ممدوح على أشهر وأصح أقوال أهل العلم وأكثر أهل العلم. ليه؟ عشان قضية التوحيد في قلبك، قدر الله في قلبك. عشان كده لما كنا بنتكلم عن قضية التوكيلات وأنا بتكلم فيها كتير في زحمة زخم، ما احنا قاعدين نتكلم في الأمور السياسية والواقع والكده، وحق له، هو ده أمر طرأ علينا لازم ننشغل بيه، ننشغل بيه ونتحدث فيه، بس عايزك ما تنساش جناب الله عز وجل. لما يجيلك التوكيل من أعجاز وأنت بتمضي كده لا أريد أن أرى على وجهك الأسود، لا. ليه؟ لأن التوكيل ده معناه إقرار بحزب طاغوت، مش كده؟ إقرار بحكم طواغيت، كل حكم دون حكم الله عز وجل ما هو طاغوت، ما ينفعش وأنت مأمور أن تكفر به. لو مرة كنا ننظر إيه؟ قلنا قبل كده عشان خاطر أفتى أهل العلم بأن المصالح فهو تأمين الدعوة والوصول إلى الحكم بما أنزل الله، اللائحة اللي تكلم بها أهل العلم وجوزوا الدخول في الإيه؟ في البرلمانات والوزيرش، انما الاصل فيها ان الحكم، اوعى بقى تنسى دين دايما قلبك بيغلي لهذه العقيده، ان الحكم الا لله، ان الا ما فيش حد تاني خالص، انا له الخلق والامر، لازم يكون الانسان كده. فلما تيجي تكتب كده تبقى قاعد متعارف، واحد نفسه كده يلاقي الاخ وبنته يكلم نفسه كده عذره من ربنا الله في المرة محمد، ويا له من زمان سوء عاش الله حتى كده يا رب سلح. يبقى هو ده هكذا تثرى جذبة التوحيد في قلبك، هو ده اللي طهر خلي القلب دايما يبرق ألا قلبك. قيل لسعد الكافتوري يا ابن سليمان الدغراني ما هي العبادة؟ يبقى الإنسان الشأو في العبادة، قال أن يطلع على قلبك فلا يرى فيه مكانا لسواك أنت بس، هو الصحة والحب. عشان كده لما سيدنا إبراهيم ولد له إسماعيل فأحبه غار الله، لا قلبك يبقى لي أنا بس، ثم يقول تكون محبة إسماعيل فرعا على محبتي أنا، دي الحالة المستقرة اللي تريحك في الدنيا، وإلا فربما عذب المرء بمن يحب، احبب حبيبك أولا ما عسى أن يكون مغيظك يوما ما، دي بقى مهمة. فهذه سعادة، هذه قاعدين نتكلم والله هو الإنسان جاي، يعني الإنسان بينظر لنفسه يقول أنا هو أنا قاعد أعرف نفسي أيضا، أعرف نفسي مع إخواني، يعني الأمر ده العوز يشعر به الإنسان في نفسه كما يشعر به أحدكم في نفسه، يعني كان الواحد بيكلم نفسه بصوت عالي عليه. ونسأل الله عز وجل أن ينظر إلى جمعنا على توحيده فيرحمنا ويودعنا بتوحيده. في الحقيقة دور إخواننا عظيمة جدا أن يعظم جمال الله في قلب أحد. حاجة عظيمة جدا، حياة ممتعة تسخر من كل ذي شأن باطل. مش حد يلعب عينه طول ما هو الإنسان في قلبه حد من أهل الباطل، طول ما الإنسان في قلبه هذا التوحيد يبرق ألا. قلنا إن آية الكرسي بدأت بالاسم الأعظم الكبير جدا الله، ونحتاج أن نقف معه وقفة، وإن كان في الحقيقة الإنسان في حالة يعني نصف في هذا الأمر، ونحاول نرتبط في هذا الدرس نسيب منه من الأسئلة، لأن طبعا هو يعني جنبنا رؤية حجر الشيخ أبو صالح الحرمين حفظه الله، و والإخوة يعني حضروا هناك، فلعلهم يعني يقودوا في الكوسين دول التشكيل مثلا، أو يعني مثلا نقول أن أنا متفق مع الباشمهندس اللي مش هجيب تاني في الأيام اللي فيها مشايخنا الكبار يعني، فعشان كان يفوت هذا الكلام فقلت نسجل الدروب ولا نتكلم ببعضهم. شو قلتهم على طول زي ده تخافوا خلاص مش هقول اختاروا الأسرع طبعا والفضل والأحسن. فقلنا ان آية الكرسي أيها الإخوة بدأت بالله كأنه إجابة على استغراب العرب لأنهم يعلمون من الملوك الذين تأطل ملكهم وعظمت دولتهم أن يكون لهم لقاء يدخل عليهم من خلالها، فجاء له شفاعة. فلما نقيت الشفاعة عشان لما تقرأ آية الكرسي احنا قلنا في اللقاء الفائت انك لما تقرأ تفاصيل آية الآية يقول لك وظاهر هذه الآية ما في الشفاعة، إنما طبعا الشفاعة من فيها مطلقة؟ لا، إنما الشفاعة ابتداء لا شفاعة إلا أن يأذن الله عز وجل. إنما مفيش حد يقدر يسعف حد أبدا ولا حد يقدر يتجاسر إنه يتكلم مع حد أبدا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام عشان يشفع بس عشان يشفع يقول فأدخلوا على الله عز وجل. لما يأتي الناس يعبر عن الأنبياء جميعا وعارفين الحديث، فإذا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام استقبلهم بالترحاب، يقول أنا لا اطمئن ما تخافوش، يقول فأدخل على الله عز وجل فأسجد فما أن أراه حتى أخر بين يديه ساجدا، فأحمده بمحامد يعلم يمينها. مش المحامد دي محدش عرفها هذا الدليل، مش موجودة خالص. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه شفت العلم بالله بقى يا اخوانا؟ قال له ايه؟ قال له لا احصي ثناء عليك، مش هتعرف مش تعرف تثني على الله. عشان كده النبي قال له انا ما اقدرش، وده من ادلة في هذا ان في ثناء ما حدش اثناء ابدا على الله. يبقى اذا الثناء على الله يحصى؟ مش ممكن، مش ممكن يحصى، عظيم جدا سبحانه وتعالى. فيعلمه هذه المحامد الآية فيدخل إليه محمد، شفت حتى التوحيد دخل بينه، فيدخل إليه بمحمد فيقول له الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك. بس كلام بعد إيه بقى؟ بعد محامد متواصلة في رواية قال فأخر بين يديه أسبوعا جمعة، كما في رواية أخر بين يديه جمعة 7 أيام حرب شراب على سبيل. وإيه؟ والمحامد متواصلة، المقامات العوالي تحتاج إلى همم عوالي، مش كده ولا لأ؟ إن العوالي إن المعالي حدثتني وهي صادقة أن المكارم حكم على من لم يلم. كل شيء يلبس له لبسته، يلبس له ثوب. شوف لبس لبس لبس له ثوب وزاع عليه الصلاه والسلام، خير جمعه حط راس الارض جمعه وقام بها عليه الصلاه والسلام. فيثني على الله على الله عز وجل بمحامد يعلمه اياها سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تكون شفاعه. شوف المقدمه دي، لكن الاصل ما حدش هيسال في حد اصلا. وكل العله ان الله غضب اليوم غضبا لم يغضب الله قبله مثله ولم يغضب بعده ايه؟ بعده مثله. نسال الله عز وجل ان يحيانا واياكم غضبه وعقابه وبطشه وشر عباده وان يعيذنا من همزات الشياطين ويحضرون. فهنا اول ما حصل كده بقى والعرب استغربت، ما فيش شفاعه معقول اي ملك جه طالب يخش ويلف ويدور حواليها وندخل من خلالها ويسهلوا لنا امور ويبقوا لنا قلق ويفتروا على الحلق؟ محدش بيقول لهم انتوا فين؟ مين هو الملك ده الذي عظم ملكه ونفى الشفاعه؟ قال محدش يشوف الشيء، محدش باطل هنا. مين ده؟ فجاء الاسم العلم المفرد العظيم الذي هو اصل كل الاسماء ومرجوعها جميعا اليه، الله. بيقولوا الله الهاء جماعه التجويد، شيخ وليد ما جاش النهارده، بيقولوا ان الهاء ده حرف يمسك صدري صح، كان حبه متمكن من فؤادك. الله شو كده زي من صدرك. والاسم ده محدش يفهمه، احنا قلنا الاسم ده فاز يعني الحديث ده التلامات تيجي من الموتى من التالت سليم. لما الرجل اخذ اخترق النبي صلى الله عليه وسلم مات تحت شجره، راح معلق السيف كده، راح واخد السيف وحطه في رايبه النبي عليه الصلاه والسلام وقال من يعصمك مني الان؟ قال الله. راح السيف وقع من ايده الرجل فارس الغوار عرب واصيل يمسك السيف يلعب بيه يلعب سقط من يده. كلمة الله عز وجل فزع السيف لمن تقدمها بتعظيمه ثم تعلم ما معنى اسم الله ثم عظمه بعدها مرة ثانية. عشان قلنا ان ده تسبقه تعظيمه ويسبقه يسبقه تعظيمه ويعقبه تعظيم اخر بعد العلم. في الحقيقة ذكر أهل العلم فضل معرفة أسماء الله عز وجل، لكن خلينا نذكرها حينما نعرج على اسم الله عز وجل الحي. نذكر فضل معرفة أسماء الله عز وجل وأنها هي الوقود الذي يدفعك إلى العمل البشري. الوقود، عارفين يا إخواننا الراجل والله العظيم الواحد بقى له كام يوم كده؟ أسبوع. وأنا دائما يطوف حوالي هذا الصحابة. كنت أقول للإخوة في الدرس بتاع حيوان عندنا بنشرح اسم الله الرحمن الرحيم على حديث إيه؟ وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. شوف مدى رحمة الله بك إنك بس أول يا عبد يقوم إلي أول ما أقف كده عشان أقيم الليل يروح مديك إيمان وتوكل ويقوم. شوف إزاي؟ قم إلي أمشي إلي وأمشي إلي وهلو دمك. شوف العظمة. بس أنت أبدأ. فبنقول إزاي الإنسان حيرى فضل اسم الله الرحمن الرحيم ويتعلق قلبه بها بإيمان. إزاي قلبه يتعلق بهذين الاسمين؟ طبعاً ذلك هيتعلق بإيه المفروض؟ بكل الأسماء مش كده؟ لأن كل اسم له مقتضاه وأثره. مش إحنا بندرسه؟ كل اسم ليه اثر، عشان كده اسماءه كلها حسنى سبحانه وبحمده. لكن لما تعرف لما الوجوه اللي تخليك ترتبط باسم الله الرحمن الرحيم ايه؟ اذا احسست بلوعه الذنب، بمصيبه الذنب، بتاخير الذنب، بشؤم الذنب ونحسه، تحس بالنحس بتاع الذنب. النحس اللي كان الجماعه بتوع قريه سلف كانوا بياكلوا ويشربوا زي ما بيقول فئات محلوله، بقوا بياكلوا شوك بسبب ذنوبهم فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرب حتى الميه تحولت لهم مكتبه بسبب الذنب. فلما يضيق صدر المرء بذنبه ما يحس الاخ بعت من الاسئله اللي كتبها معايا المره اللي فاتت وهو بيقول انا مش قادر اشعر بمنه الله عز وجل علي. اصل انت حاسس بمنه نفسك ان جزاني الله خير من خطيط العشاء وقاعد بسمع لك كلمتين ما خدش عنهم اجر ليه؟ لا ده انت اللي محتاج وفي عوز نفسك. لو احسست بعوزك تطير الى العمل الصالح تطير. ليه؟ لو احسست بذنبك ترتمي على باب الله عز وجل ولا تنفك. لو احسست بشؤم ذنبك الواحد يفكر كده ان هيوقفني شويه ده هيوقفني شويه في موضع العظمة والكبرياء والجلال والسئل. ما من عمل يعمله المرء إلا خرج له ديوانان كان لما وكيف. ده كل عمل من رمضانين ثلاثة أربعة كده وإحنا قاعدين اتسحرنا ووقت قعدت في البلكونة لوحدي كده الوقت ده يعني وقت جيد. فقعدت كده وأنت بعد استغفر الله قبل الفجر جدا يعني قاعد استغفر الله عز وجل استغفر الله فطلع في دماغي والله يا اخوة فكرة عجيبة جدا وانا بتأمل قضية ان ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا على الفلوس. لا تزول قدم العبد حتى يسأل عن اربع في عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. فأنا بحسبت مسألة الفلوس دي والنفقة وكل الناس المشاكل اللي صارت والله صرفنا قد ايه ومصروف البيت قد ايه والكلام ده كده، إن أنا حوصل على الفلوس بالوحدة اللي أنا مشيت عليها. يعني أنا مشيت مثلا على المليون مثلا، فانظر كيف عن كم مليم من سأسأل القرش فيه 10 مليم والجنيه فيه 10 قروش ولا 100 قرش؟ هيبقى كام سؤال ده؟ وكل دي واقفة بين يدي مين؟ واحد مرة من هؤلاء الظالمين جنبي كده وراح وقعد يعني كان عظيم اللي كان يمشي تاريخ تاني. فقعد يوظف لي بلاش بقى يعني ورا التاريخ ومجازرات عمر المخطوب والحاجات دي وكده، واثناء ما هو بيحدثني كده من نص الساعة انت عايز تمشي ولا ايه؟ قلت له انا عايز امشي. قال ده فكرت مبسوط وقاعد معايا، في حد يبص له قاعد قدامه ده؟ فبقول جدا معقول انت مش مبسوط؟ انا قاعد مش مبسوط وهو يؤمنني ومش مبسوط وهو يؤمنني، فما بالك لو بطش بيه؟ تخيل موقف القيامه وانت شايف الراجل اللي ما دفعش الزكاه بتاعت الفلوس بتتسيح الفلوس وتعمل ندوه تحط في النار وتركبه بيها جنبه يصوت صوته يجيب المحور كله، وانا واقف اربط اضرب المربوط خاف ازاي؟ ده انت بتموت، ده انت بتموت رعبا مش كده ولا لا؟ الراجل قاعد يصرخ بقى، تخيل انت كده اللي جنبه بيتحرق والصديق يا نهار ابيض، ده دم حادث فضل عن اني كمان اقف بين يدي الله واتسال عن المليم ميمين. هيعد بعد ذلك المرء للمال نعمة، يعود ان ده شيء يعني جملة الطلب في الدنيا ولا يبقى حريص على اعطى معاوية لعائشة رضي الله عنهما 100,000 جنيه لا خذ هدية فما امست حتى فرغتها جميعا، وكانت تصوم يوما وتفطر واضحا وكانت تصوم كل يوم، فقالت الجارية هل ادخرت درهما نشتري لك به لحما تفطرين عليه؟ فقال فلو ذكرتيني لفعلت. يعني نسيت يا خبر، عشان عارفين حقائق الامور. لما بعت عمر رضي الله عنه سره فيها فلوس لسعيد بن عامر الجمحي، فلما دخل عمر قال له خد امنا مني معك الدين، قال سبحان الله سبحان الله فنادت امرأته يا سعيد ما لك؟ قال أرأيت لو أن الفتنة دخلت علينا في عقر دارنا. مش بقول لك ما يبقاش معاك فلوس بس عارف لو نظريتك يعني فلوس ما يطلعش بقى نترعب، أصل الراجل بتاع العمالة بتاع السعودية قال لك اللي قاعد 6 سنين هننزله، نزله وأتلقاه رجال الأعمال. أنا أخد حضني زي الموازين ما خدوا الأبصار، واي انسان عايز يوالي احدا علينا يضرب به عرض الحائط، صح ولا لا؟ لما يكون المال لي عند قدر، انما مالي واللي يعوزه بيتي يحرم على الجامع. الشاهد يعني ان الوقفه الطويله دي وقفه، بقول لك الراجل قال لي بيقول لك بيوظفني يعني بيتحال عليا عشان ما اتكلمش في التاريخ ولا اظن مش عايز اعرف، فما بالك ده لو دخل مثلا فخوفني صنع هيبقى قلقي اكتر مش كده؟ فما بالك بقى لما تقف بين يدي الله عز وجل. المبارك في السوره بيقول مات رجل وكان مؤاخيا لاخر. قلت لي اخوات اخوه في الله يعني. فجاءه في النوم فقال ما صنع الله بك؟ قال قمت بين يديه فعرقت عرقا شديدا. فضلت اعلى اعلى اعلى اعلى من كثر الهيبه والخوف والعظمه والاجلال، حتى لو ان خمس ابل مرت على طعام محزق مملح في الشطه والفلفل وملح. الابل اصلا بيشرب كتير اصلا مش كده؟ بيشرب يخزق فيضرب بها المثل في الايه؟ في الاكل والشرب والجوع، ويضرب المثل في الايه؟ في حاجات كتير يعني. فلو ان خمس ابل مرت على طعام المحافظه يعني هتشرب بزياده لان كانت مالك، فمرت على عرق من عروقي لارتوت جميعها وما نفذ العمل من العتق. وضرب المكرم يعني لكن الوقفه نفسها وقفه مخيفه. لما تستشعر كده بالذنب انها بسبب البسط حرك كمان شويه زياده بسبب العمل ده حرك كمان شويه زياده وتسئل تاني وتعرف تغني مهلمه وكيف ولازم تجيب ويدي الكسوف بقى والناس سمعانا وتضحك وسمعنا او نوقشنا ومشكله. فلما يستشعر المرء بهذا تقول له الله رحمن يقول عليها الرحمه بصفه امتلاء مش كده؟ يعني رحمه كبيره عظيمه جدا جدا جدا جدا جدا لدرجه ان خلاص بلغت الشقوه والمنتهى. مفيش تاني رحمه بعد زياده على رحمه الله عز وجل. لما تلاقي كده تعمل ايه؟ تفرح قوي صح ولا لا؟ عشان كده الصحابي ده كان في بالي انه قال له يا رسول الله ايضحك ربنا؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الله ضحك من كذا وكذا فقال ايضحك ربنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال الرجل بخي بخي. انا حاسس ان روايه الحديث كده فيها قصور. التصوير للموضوع انه ايه؟ ان الراجل زعق بخي بخي فرح قوي يا سلام. فلفت نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حملك على قولك بخي بخي؟ قال لا شيء الا اننا لم نعدم خيرا لرب بخي. طالما الموضوع في ضحك ممكن في اخذ ورد مش كده؟ يعني انت مثلا لما تخش ولا جاي مثلا اعمل ادخل على واحد موظف في قضيه كده مهمه وبعدين اقول له انا مبتسم تعمل ايه؟ الحمد لله مش كده؟ حاجه كويسه بقى يعني كده طالما بيضحك يبقى عنده ود من غير ما تلاقي واحد يقابلك بوش حديد كالع ها؟ تلاقي ان ايه؟ تنتجوا عشان كده بقول لك ان الملائكه خزنه جهنم دول لا بيشوفوا ولا بيسمعوا. ليه؟ عشان ملامحه ما تتغيرش معاك انما يهدى اليك يستشعرك كده يستشعر صاحبها يعني نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم. فاذا استشعر المرء هذا علم مدى عوزه لله عز وجل. تعرف لو استشعرت وحشه الشرك وحشه المشاكسه بين المختلفين فيه شركاء متشاكسون مش كده؟ الجماعه المشاكسه بين الناس اللي بتلاقي قبل المتغرب وتستشعر بان يلم قلبك على وجه واحده تحس انك انت فعلا ايه؟ تحس بفضل التوحيد وتنزح اليه. قال الله عز وجل الله لا اله الا هو. واسم الله تعالى الله هو الاسم المعظم العلم المفرد اعرف المعارف. على اعرف المعارف ليه؟ لان الالف واللام لم تزده معرفه دمنا. بل هو بغيرها معرفه ايضا. زي العلماء بيقولوا لو حذفت كل ما تحذف حرف تلاقيه برضه يدل على الله. تحذف الالف تلاقيه ايه؟ لله. تحذف اللام تلاقيها اله. ها؟ لا زال لم تزل. والعلم المفرد هو الذي يوصف به هو الذي يوصف ولا يصف. تنفسك تقول ايه؟ الله. من هو الله؟ تقول الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام مش كده؟ انما مش ممكن ابدا تقول من هو؟ انما لازم تقول تعريف السلام انه الله مش كده ولا لا؟ فيوصف لانه اسم عالي او عشان كده ذهب بعض اهل العلم كما ساذكر لك الى انه اسم اعظم. وان كان الجميل على كده غيره. فيوصف بالاسماء جميعها ولا يصف هو احداها قط كما قال الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. وقال جل ذكره الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. كل الاسماء علم كل الاسماء ترجع فتصف الله عز وجل. فالله هو الاسم العلم المفرد الدال على الذات المقدسة العلية. قال الخطيب الشربيني رحمه الله، خطيب الشربيني فقيه شافعي متأخر لكن كان مرحلة عالية، كان وكيل الأزهر أو كان شيخ الأزهر يرحمه الله. الخطيب الشربيني له كتاب الإقناع على مدى أبي شجاع، وله تفسير وله كتب في المذهب الشافعي. قال رحمه الله: الله المستحق لجميع المحامد ولم يتسم به سواه. شوف فرعون طبعا زي ما كان بقى شان الله، واللي يقول كده يقبح، تلاقي الناس كلها عارفين. الراجل ابو طاهر القرمطي بتاع القرامطه لما دخل الى البيت وقتل الحجيج، قعد على سلم الكعبه وقال: اين الطير الامامين؟ بعدين بقى موت الناس في حاله، اين الحجاره والسجيل؟ انا الله وبالله انا اخلق الخلق وافنيهم انا. الحقيقه الواحد يطلع اكثر من ذلك. لسه قبل ولسه بيقول لي ده الراجل طلع عشان يقف في الميزان، مسك رقبته كذا يفضح على طول. وقال لرجل: الا تؤمن بي؟ فقال: لا اؤمن بمن يقتل الناس عند زمزم. فاستحيا وانصرف، هو وبعض قادته يفضح، مفيش حد ابدا يستطيع ان يتجاسر على هذا الاسم. ولم يتسم به سواه، وأنزله على آدم في جملة الأسماء. قال الله عز وجل: هل تعلم له سميا؟ أي هل أحد، هل تعلم أحدا سمي بالله غير الله؟ فيش حدش تكاسر مهما عظم كفره. قال أيضا: والإله في الأصل يقع على كل معبود بحق أو باطل. فلذا قيل أهل العلم، ده كلامي أنا قلت على قولي هذا، لذا قيل أهل العلم بأصول العقائد، قالوا إيه؟ قالوا عن التوحيد، عن الله عز وجل، قالوا إيه؟ لا معبود بحق إلا الله. ليه قالوا بحق؟ العلماء قالوا لك أوعى تنسى بحق دي، لأن في معبودات أخرى بباطل، هما بيعبد ولا ما بيعبدش بس بباطل. فما تقولش لا معبود إلا الله، إلا الكلمة دي تحتمل إن إيه؟ لا معبود إلا الله هما ومن أولها ولا مش كده؟ فهذا وده من دقائق المعرفة، من دقائق ما يعرفه الإنسان. وبدون هذا التعريف يقع الشرك، لأن المعابد كثر. وعند المحققين أن الله هو الاسم الأعظم. طبعا ده كلام خطير، لكن في الحقيقة الجمهور على أن الاسم الأعظم إيه؟ الحي القيوم. وأصل الله من إله، ولكن لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة تخفيفا كقولهم، قول العرب الناس، وأصل الناس الإيه؟ الأناس. وأناسية كثيرة أصبح الناس حذفت الهمزة تخفيفا. فإذا كانت الله بمعنى الإله أصلا، فإنه بمعنى مألوف، أي معبود محبوب معظم. فمعنى الإله المعبود المحبوب المعظم حقا. عشان كده عشان تقوم، عشان تعرف كلمة الله هذه، لازم تقوم بهذين الركنين اللي هو ايه؟ الحب والذل. حكيم ابن حزام لو جيت تصحى حوالين البيت، ايه هو الدعاء الوحيد اللي قاعد يدعوه؟ تصحى البيت دعاء واحد بس، قل نعم الرب ونعم الاله وحبه واخشاه. او ده الركنين الله، عشان تفهم الله تقوم بحق ان تحبه وتخشاه تعظيمه. قال عبد الله بن عمر: اللهم احبني وبدخول البيت، وحببني الى خلقك واوليائك وملائكتك. ومن ثم لا ترى أن الحمد يذكر إلا بالله عز وجل. يقول الحمد لله، مش كده؟ ليش نفسك تقول ايه؟ تقول الحمد لله النبي المهيمن، واتكلمت في جملتها، لكن تقول الحمد لله لان الحمد يتعلق، لان الحمد يتعلق به بهذا الاسم، اسمه سبحانه وحمده الله. لاجل معنيين كما يقول الخطيب الشربيني، بمعنى الذات ومعنى العامه. في كلام الله الحقيقه يعني اصولي شويه، فالشاهد ايها الاخوه يبقى حق الله عز وجل، الله اصلها اله، واله الشيء اي احبه وعظمه واشتراه، عشان ترجع وتعلم معنى الله عز وجل تقع في قلبك، ينبغي ان يتوفر لديك التعظيم التام والمحبه التامه والذل التام، واذا قال امرا تعظمه. عشان كده كانت العظمه ايه؟ تعظيم الامر والنهي والحكم اللي هو فعل الله عز وجل في خلقه، وتعظيم الذات. فالله عز وجل هو المستحق للمحبة المطلقة والتعظيم المطلق، والمحبة قال أهل العلم فيها هي ألا يبقى لك فيك شيء، لا يبقى لك منك شيء لنفسك. عشان تبلغ إلى قمة المحبة أن تصرف كل مهجتك ومشاعرك من الله عز وجل. عشان كده بتلاقي الانسان يذل لغير الله اللي بيديله شعبه من المحبه. فتجد انسان تحكمه امراته مثلا، ليه؟ لانه اعطاها فوق تقويمها. لما تلاقي الراجل سرق، ليه؟ هعمل ايه؟ ما هو العيال عاملين، لا العيال تموت. لو كان حب الله في قلبه الى قمته وهو الاصل، يبقى خلاص موتوا. انا لا زلت متعجبا ان النبي صلى الله عليه وسلم له ابيات تسعه وأحاليم ما كانش في التسع بيوت. ده الراجل السنة اللي فاتت لو تذكروا، مش عارف كان اسمه عبد الحسن ولا عمل ايه، جه عند الرجل قصر يمين وربط حبل غسيل وربطه على الأب ونط، وكتب ورقة مش لاقي ابنه ومكسوف من مراته وعياله، مش كده؟ وكنت انت الرزاق مش لاقي ابنه، خلاص ادعو الله ان يرزقها، وديني نفرض بقى اتعامل باسباب هذا. ايه اللي خلاه يعمل كده بنفسه ويتجرأ على حد من حدود الله وهو قتل النفس؟ لان محبه الله عز وجل في نفسه، عنده محبه لله لكن مش اول حاجه، مش رقم واحد. والمطلوب ان تكون محبه الله عز وجل ايه؟ عشان تكون بحقها سبحانه وبحمده. ازاي ياتي ابو ريحانه، عارفين ابو ريحانه صاحب النبي عليه الصلاه والسلام، قصه عجيبه جدا. يستأذن بعد ما قعد كم شهر على الثغر، فاستأذن أميرا قال ممكن أروح أشوف العيال بس وأرجع، فأذن له قال على أن ترجع عند غروب الشمس. فدخل المسجد فصلى ركعتين فشغل به، شوف كان أول ما تشغل الصلاة يبقى في عالم تاني. فطالت معاه الصلاة وركعتين جابوا ركعتين وركعتين جابوا ركعتين وركعتين جابوا ركعتين، فغربت الشمس، راح خارج من المسجد ووضع رجله في الغاز. مش هتروح البيت؟ قال بيني وبين قائدي عهد. لا يحيز بك، مش ممكن، ليه؟ سحبت من حدود الله. عشان كده كان الكفار على طول الزمن يحاربون انكى المحاربه، لكن مع ذلك يقول لك اذا عهد اليك ببقه كده، قال لك ببقه يبقى انتهيت. لانه عارف ان المؤمن لا يحيز بالعهد ابدا ابدا. فالمحبه ان تكون هي كل شيء، لا يكون لك من نفسك شيء، فكله لله عز وجل. اذا لاح امر الله، كنا بنحكي للاخوه بيقول ان انا ممكن اتلهى ببعض الاشياء، قلت له اصل قلوبنا بتعرف مش ماشي عدل. لما تفاجئ تلاقي ان الاخيره ابن شعبه بيتجوز اربعه وطلعهم يتجوز اربعه. لما يتجوز اربعه بعض وكده ابن شعبه رضي الله عنه. شوف ازاي؟ وكان شكلا جميلا طوالا ضخما رضي الله عنه. في اخر حياته في عين طارت في يوم اليرموك، عشان كده يصفونه في اخر حياته بانه كان عوضا. كان عنده غير واحد، كان ومع ذلك كان، لكن الدنيا دي ما شغلتوش. كان يتزوج اربع نسوه قاعدين معاهم، فاذا نادى المنادي حي على الجهاد يسيبهم. الله، ده حنظله غسيل كان في ليله البناء مع امراته في فراش واحد، وبعدين ينادي وسيبه وقايله. من يستطيعونها في هذا الوقت؟ قال عشان لا ليه؟ لهذه النسبة في قلبك، عشان كده استحق بعد نزل الملائكة بأفكار السلف شو اسمه الغسيل؟ احضار او رضا عنه. انما انت ممكن تاتي لك العاقه من الملائكه فتشغله. الانسان يعمل دائما على ان امر الله مقدم، كل ما تدور نفسك على كده ان هو مقدم عن كل شيء. بعض مشايخنا عشان ما تقولش ان احنا بنضرب يعني امثله في الزمان القديم، بعض من مشايخنا كنت ادخل عنده واجلس معه فاجد انه عنده اكثر من الله، وعنده من المال الشيء الطيب، وعنده من الدنيا الشيء المحمود، وعنده ومع ذلك لا يتخلف عن درس ولا محاضره، ولا يتخلف عن صحرة في دعوه، ولا يتخلف عن مقابله انسان. مش ممكن ازاي ده؟ مع ان الانسان يعني الواحد يقعد الفجر كده، لو الانسان قاعد في كده كان بقى الفراش وثير والحرير كثير، اقعد نام شهر كله، ده انت بتنام على مرتبه اكلتها العده ومش عايز تقوم. شو بقى؟ كل اذا سالوا عليك نائما، زي ما بيقول الشاعر يحدثني البواب انك نائما وانت اذا استيقظت ايضا يعني بقول لك يعني مرتبه على الذات. امال فما بالك لو كنت عند فقدر المحبه في قلبك، قدر الله في قلبك. عشان كده هي دي اللي تبقى، هي دي الله التي تتوزع على قدر ايه؟ على قدرها في قلبك. احنا عايزين ناخد بقى بنقول توحيد عمل اهو، يبقى نعمل ايه؟ لا نقدم على امر الله يا الله. خلاص يبقى هو امر الله مقدم. لا الله ولا عيال ولا شوف سعد بن ابي وقاص من ابر الناس بامه. قال انتوا مش حابين ابدا حتى انت في الاسلام؟ قال لها لو ليكي 70 نفسي خرجت واحده واحده، يعني هتعذب 70 مره. هتموت 70 مره، 70 جنازه. خرجت واحده واحده مش هسيب الاسلام. فكل يا اولاد. اذا راح امر الله عز وجل فلا يتقدمه امره. ذكر ابن القيم رحمه الله 10 اسباب للمحبة، وطبعا بيها كنت ذكرتها فرزان مش عارف كنا وقفنا معها او كنت ناوي اقف معها هناك عندنا في مسجد السلام المقدمه في سلسله الثانيه لما كنا ناتي الى توحيد الالوهيه. لكن اذكرها لك الان في الاسباب، ركز عليها وهي 10. بعض اهل العلم المعاصرين زود الاثنين ترجع للعشره ثاني مما تعلم من شمول علم السلف. 10 اسباب ذكرها ابن القيم رحمه الله في جلب المحبه خلال القلب. انا بقول لك لازم تبقى المحبه رقم واحد، طب ازاي؟ اعملها ازاي دي؟ خد 10 سبل انا احطها من اعظم الهدايا اللي يجدها الانسان في العلم، دره من الدره في العلم. 10 اسباب ايها الاخوه. السبب الاول قراءه القران بالتدبر والتنعم. لما قلت لك في اللقاء اللي فات ان ابن تيميه كان بيقرا ختم القران 80 ختمه. رجعت الى بعض قدرا كده في خلال الاسبوع اللي فات وانا ماشي، يعني لا احب ان اعدم نفسي يوما الا واقرا في سيره حد من الائمه من الاسباب دي. بيفكروك بالزمن الجميل وتحس بشيء من التوازن فيما تراه من غبشه الوقت. فبقرا عن ابن تيميه في المجموع بتاع الشيخ بكر ابو زيد. الشيخ بكر ابو زيد عامل العقود البريه بتاع ابن نصر الدين الدمشقي، وعامل مجموع اخر في من اثنى على ابن تيميه وترجمه له بكل التراجم اللي وقعت بين يديه في البحث العلمي يعني. فامرنا كده عليه ان يقول لي وكان يقرا في اليوم والليله ثلاثه اشياء. ده انت قاعد في سجن فاضي وراجل بيقول لك انا بحب القران جدا ويا ريت كنت قعدت طول عمري مع القران وما فيش حق. يا رب انا بتنساه بس. اصل دي قراءه في ايات كده تحس ان هي طيرتك، تحس ان انت مش ماشي على الارض، تحس ان انت طرت. بس اذا امعنت فيها امعانا، اذا امعنت فيها امعانا. النهارده وانا مبتئس بقالي يومين كان في مناظره كده مع بعض العلمانيين، فكان بيتكلم عن الدين فضيقه جدا. قعد يضيق الدين لحد ما خلاني الدين ده دين رجاله العاملين. فاضل يكتب الاسلام تاليف فلان بس. والمعاني مش واضحه، مش عارف ايه، والائمه هم الذين قعدوا القواعد. طبعا هو مش فاهم الاصل. احنا عندنا اصول والائمه استنبطوا منها، يبقى جابوا من دماغهم ولا جابوا من الأصول قبل الأصول لما تقولش إن الكلام ده منكر تحت مظلة لا تجتمع أمتي على قولان بس بالله بصدق. إذا أجمعت الأمة على أن دلالة هذه الآية قطعية يبقى يجوز لحد أن يخالفها بالإجماع ده معصوم. يقول لك كلام الرجال والقرآن النهارده مش عايزين نعمل كده برضه ونشتغل بالقانون الوضع بدل القرآن ونعمله موظفه بكلام رجال وتقنين للوضع وانتوا نظرتوا ضيقه نظرتوا ضيقه انت ما عندكش روح خالص لما نظرت منه ضيقه ده هنقول دين كان ربنا كلم الناس بكلام ما حدش يعرف عنه حاجه مشكله كبيره جدا هذا الفهم. فراح المقدس فالصبح كده جت معانا سوره الاسراء وكل شيء فصلناه تفصيل بتأكيد على ايه؟ على التفصيل كل حاجة بالامتلاك كله جاي ده راجل مش واخد باله ده راجل ما لقاش قرآن مش عارف ان كل شيء واضح وظهر الراجل لما جاب حتة الحشيش نبات وقال لابن عباس اديكم بتقولوا الخمرة حاجة سايلة اهو دي بقى عليها دليل حتة حشيشة ايه؟ ولا حتة تأخير نبات كامل نبات كده عليها دليل دي قال له سبقك بها محمد سبقك بها محمد ده دين الدنيا كلها سبقك بها محمد قال كل مسكين خمر كل شيء يغطي على العقل البعيد فسبقك بها محمد فكل شيء فصلناه تفصيلا قراءة القرآن بالتنعم والتدبر اللي لو ان الامام ابو حنيفه خلص صلاه العشاء وهي كده يصلي ركعتين بعد السنه راجل بص عليا ابو حنيفه بيصلي طول شويه قال خلاص اروح بقى اروح رجع الفجر لا ابو حنيفه واقف مكانه ونفس الايه لم يزل يرددها يركع بها ويسجد ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء احياهم او مماتهم ساعة ما يحملون. يعني انت يا حزام تعتقد ان حسام بينك وبين واحد ما عملش ذنب فابو حنيفه بيقطع ما خلاص وقع سبق بها قال يا ترى عندي من الهمه ان اسبق الذين لم يقعوا في الذنب وانا حق في الدين ومش جاي قدام ابو حنيفه قال الفهم فلم يزل يقرا ويركع بها ويسجد. شوف عائشه رضي الله عنها والفهم لما بيقول القاصد بن محمد فرط عليها وفي روايه عمر بن الزبير ضحى وكنت ذاهبا الى السوق انا هسالها سؤالين واروح السوق ده سوا وين فوجدتها تصلي الضحى الضحى الضحى اللهم ارزقنا صلاه الضحى والمداومه والاستقامه على صلاه الضحى. عارفين صلاه الضحى دي ايه؟ قوه. صلي ركعتين بالظهر تحس انك تطلع تاكل الحديد قوه لانك تقوم بتاديه شكر بدنك جميعا كله تشكره ركعتين دول يصبح على ابن ادم على كل سلامه صدقه فكل سلامه يعني ايه؟ كل مفصل بعروق بقى بدمه بقى فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة ويعانقك لأخيك على دبته صدقة تحت معه على دبته صدقة وقول بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ويجزي عن ذلك كل ركعات تبقى شكرت كله بركعات الدوم جسمك كله مع شكرت كله خلاص فيقوم متنفلا وخوف. فوافق الضحى بدون علم القران ده بس لو فهمناه عارفين ده اصلا اللغه العربيه عارف لو خدت لغه عربيه هتفهم قوي القران خدت اللسان بس لسان البلاغه فلا بيعدي عليها الايه بتقول ايه فمن الله علينا وقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر عارف البر تعرف بالك والدين انك دائما ترى ما تحسن به الى ابيك وامك وتبحث وتقرأ كل ما يضجرهما مش كده؟ شوف ربنا بقى بيدبرك يمهد لك يكره الموت وايه؟ اكره المساء مش هتزعله ابدا. شوف نعم الرب ربنا لو قطعناه مع الصلاة مش عايز سعادة ابدا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا بينك وبينه ود. عارف يعني ود؟ اشد الحب حب خاص شوف كيف يتقرب الملك الغني عنك وعن أجدادك وعن أمثالك وعن كل مخلوق يتقرب لك. شو صار على يتودد إليك، يتودد إليك، يتودد إليك. شو بمعنى؟ فالسيد عائشة إنه هو البر. أصل لما زحزحنا عن النار كان بإيه؟ ببرد شزع عنا. شفت الراجل اللي طلع من النار؟ عاصي ومتنيل بستين ميلة، لكن نظر إليه وقال له يا رب الحتة وحشة أوي، فشغلني ريحها وأحرقني ذكاؤها، الدخان اللي طالع منها هالة جلدي وريحتها وحشة أوي، الناس جوه والعرض رمنا التنة. طب عايز إيه؟ قال له حول وشه، راح محول وشه، مع إنه متنيل على عينه عاصي. وكويس قوي ان انت خرجت منها يعني منك من الله. يقول له طب قربني شويه، يقول له قربني شويه، بل في روايه ينبت له شجره عشان اخليك تقول تقول قربني. فلما تطلع الشجره يلاقي ايه؟ يجد ظلا ظليلا وارفا. يقول له رب ممكن اقطع الشجره دي؟ يروح رايح على البيت، احنا بنطلع شجره ثانيه احسن منها قدام شويه. فاذا راى الجنه ذهب عقله، يقول له دخلني الجنه بقى. فاذا دخل الجنه قال له الله عز وجل ما تريد؟ فيقول اريد كذا وكذا، مش كده ده؟ اريد كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، خلاص كده؟ قال له حاجه ثانيه؟ مش عارف اقول ايه ثاني يا رب، مش عارف اقول حاجه ثانيه بقى خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ فطفق ربه يلقنه، يقول له من كذا وكذا؟ طب عاوز كذا؟ سته سته سته. اللهم ارحمنا وانت رحيم، واسلك بنا اليك وانت رحيم. رحمه سابقه، نعم الرب ربنا. بس الواحد متنمرض، مش كده الواحد نمرود فينا في الحقيقه. يعني قراءه القران بالتدبر والتمعن، نمره اثنين كثره الذكر. قلنا الذكر ثلاثة، بس أنا هقول لك أنا أختم هذا المجلس لأني مش هينفع إن أنا أعدي عليه بسرعة، صح؟ لازم نتكلم شوية. فخلاص إن شاء الله عز وجل نرجع الكلام عن أسباب المحبة وعن خصائص اسم الله الله. عايزين تكتبوهم؟ اكتب العشرة. قراءة القرآن بالتمعن والتدبر. كثرة الذكر. كثرة النوافل، مشاهدة الإحسان والامتنان، شرح ماشي، تنصر في نعم. ما تعرفش الكلام ده لما تروح المشايخ، مش كده؟ المشايخ كان يقول لك كده، كان يقول تروح المستشفى زي ما تروح المقام، تروح المستشفى. فلما تلاقي واحد مش قادر يمشي على رجله، وانت داخل ماشي، داخل وانا داخل على المسجد دلوقتي، في رواية كده نسأل الله عز وجل ان يشفيها وان يعافيها. تاكسي واقف كده قدام العربية، واقف المكوك، واقف صف عربيات، كان شغال زحمة شوية، فكان حاسس ان انا اتوجرت، بس ما ادوش حاجه يعني، فشاور لي يعني ماشي ماشي. فلقيت المره اللي فاتت حتى روحي العربيه وماشيه، رحنا وركبنا العربيه، رحنا هناك والاخ خد العربيه، ورجعت ماشي من اول المصري عشان الاقي مكان، لان انتوا ما بتشوفوناش مكان طبعا ده من الجامع، فجايين الحته دي ولقيتها والله ما مشيتش مثلا بتاع 200، وانا ماشي اهوت زي الفصاد. فتلاقي نفسك ايه؟ الحمد لله الذي انشز عظامنا بعد ان كسرت عظام غيرنا، مش كده ولا تمشي على كعبها ورجل مجبسه، ولما تشوف كده تحس بايه؟ عايشين في خير، مش كده ولا لا؟ مش منك ولا بتاعه ولا بتاع دولتك ولا بفلوسك، والا روح ادفع كده شوف دور على واحد طارت له عظمه وبيعمل مسمار 30 ولا بتاع، شوف دفع كام 1000 و 3000 ولا، مش كده؟ مش هترجع زي ما كانت ابدا. وبيزور كده الانكسار بين يديه، النقاي هو ده احسن حاجه في الدنيا. شعر فعلا وهاب ان ينكسر. عارف لو مقصوم يوم حر وتيجي تاخر انا بقول اصل مش هينفع اقول لهم لما نازل شعر نفسه ثاني. لما الواحد يصوم يوم حر كده وتيجي اخر النهار تلاقي نفسك ايه؟ ضغطك روتي خالص وجسمك همت. فتيجي بقى يقول لك المغرب الحق بقى ده عامل ايه؟ انت شكلك عامل ازاي؟ ايديك كانها 10 كيلو وانت شايلهم كده لان انت شايل ايدك مش كده؟ وقاعد تدعو انت بقى اللهم عافنا ورحمنا اللهم تقبل منا صح؟ انتصار مع مشاهده نعمتي يعني بركه الكلام مناجاتي لك انت التنزل الالهي اللي هو فكره الصحر. الصحر ينبغي الا يفوتك الصحر خالص كده. انا بقول يا اخوانا من قيام الليل زرعوا الحصد في الليل واحد اول الليل بس محتاجين قيام الليل يبقى كامل يعني عاوزين نزود شويه يعني عايزين نفهم موضوع الربع والربعين وجه زلزلت صحيحه فجاه زلزلت ويقول لك الراجل الحديث بتاع ابن جهينه لا طول شويه اتعب شويه كانوا بياخدوا الشعبان في الحبل مش كده؟ مش شده التعب خليها كده ساعتين زي ما قلت لك مره اكتشفت مره داخله الشيخ محمد حسان حفظه الله ما بيقولش على داخلتي يعني تقعد تحاول تنزله كده تجيب داخله ايه؟ بيعمل ايه في سريه ما يجيبش وكذلك سائر المشايخ ما بعرفش تطلع ما بعرفش تجيبهم يعني فاكتشفت مره وبقول ايه اكتشفت في الحته دي وبقول ايه؟ اتنرفز كده مره فراح اتكلمت منه كلمه قال لي اخد خيام الليل حتى لو باقل شيء حتى لو بساعتين ساعتين الشيخ بيقول اقل حاجه يعني حاجه كده ابتدائي بتاعت العالم من الصغيرين ساعتين فانا اكتشفت ساعتين بالنسبه لي وايه؟ هرشماطه عارف انت الشيخ ايه؟ يبقى ده مش اقل بقى من ست مش كده؟ فلما بتتعب بقى ساعه بتيجي تقعد على الركعه كده ها؟ تروح فال رجلك كده قدامك وتبدا بقى تجلس استغفر الله مستعطف بقى ايه؟ مذنب وقاعد اتقرب يا رب الحر امل يا رب ان انت عديت امل خايف قوي من المصيبه اللي هيحصل ايه ثاني بس وبعدين كان اللي ممكن كله كان في شك ولا حاجه ملك ابن دارك يحيي الليل كله وتتورم قدماه فاذا جلس سحرا بكى بكاء سجينا ويقول لئن كان هذا الدمع دمعا سابلا على غير ليلى فهو دمع من قلعه لو طلع في خلل في العمل ده طول الليله واحد على فيفضل يبكي على التألم بقى عايزين اللهم ارقنا وانت ارحم الراحمين الانكسار بين يديه مناجاتي للاسحار صحبه الصالحين الاخوه اللي هم يهيجوك على العمل تقرب للاخ كل ما قرب لك غير يحبهم الغرب انت كلهم صوت حس اليوم الصائف والتصيد يجهز البشر مش معنى هو فهمه على مثلا يعني الاخوه احيانا يذكرون بشيء والله يا اخوانا فعلا الواحد جه على وقت كنت قاعد امعط السواد عشان ابقى احطه في جيبي او معنه او احطه في جيبي ف يعني الدعوه بشرف والحمد لله ربنا يعلمنا صلى الله عليه وسلم ان نستعملها واياكم لكن في اشياء ممكن تضيع لو ما احكمناش امرها لو ما احكمش الداعيه امرها تلاقي ده بيقدم ده بيكلمه ده بيعمله فلقيت ان ايه؟ يبقى كتير محطوط في جيبي وناشف وما بعملش بيه. فين زمان لما كان دايما مبلول؟ فكل ما افتكر اصحى الاول وحطه بقى خلاص مربوط خلاص في جيبي مربوط في جيبي وخلاص بقى هنعمل وتطلع برضه حاجه شغلت مع ده ولا مع ده حتى احيانا وانت واقف في الصاله كده تلاقي حد يكلمك من جنبه يعني النهارده من الطرق واحنا موجودين في صلاه العصر فهو قاعد بص لي كده قال لي هتشوف بقى الصلاه دي هتطلع ازاي؟ قلت له ليه؟ قال لي عشان ده كان واحد مؤمن زيي فخليني قعدت اضحك كل ما الصلاه دي تطلع. فاحيانا تشغل وكده فالاقي مثلا بعض اخواننا الاقي السؤال دايما في جيبي دي ضايع. يعني من المسخن دي وانا ضاعت من السنه دي يا ابن الذين سبقتنا لا انا مش ناوي على كده احنا كنا عاملين عقد من العكس بقى فتفتكر وتحط له الجبل هو تفتكره احيانا اخوانك بيفكروا تلاقي الاخ مثلا معلش والله ما ردتش على الفلوس في صلاه الضحى. صلاه الضحى وبنذكرك بايه؟ صحيح. وهي صحيح والله. واحد امبارح كنا في بعض من اخوانكم في الحوضيه والاخ بيقول لي انا كنت بصوم كده صيام يعني كده، فكنت بصوم بس الاثنين وخميس وثلاث ايام البيض وثلاث ايام اول الشهر، واقف عيان وزعلان عايز يصوم يوم يوم، والله عايز يصوم يوم، عايز يصوم يوم ولا عايز يصوم كل يوم. فلما يقول لك كده وانت في الصيام مقصر، عشان كده فعلا هذه الدعوه نتعلم من الاخوه يعلمونا ما لم يدري به الاخوه. انت ما تبقاش عارف ان انت بتديك انا دروس، وان انت تبقى سبب في تهديدي انا حتى بدعائك يوما. يعني بعض الاخوه مثلا ممكن يبعت لي رساله يقول له والله العظيم هديلك في الصعب، ابقى عارف ان ده اللي بيسدد، والا ما عنديش ده امشي بيه. انما ربما قال كان دعوه هذا المسكين تبلغ فاسدد لها. قال ابو الدرداء رضي الله عنه: ربما دخل العبد الجنه وهو نائم، فقيل كيف؟ قال: يقوم وقوم من الليل فيدعو له. مش كده؟ احنا عايزين نتواصل اخوه بتوع الهدايه، نتواصل احنا ندعو. فاكرين المشروع بتاع القائمه بتاع المحمول؟ بدل ما احنا قاعدين عاملين المحمول ونغمات ورنات وبلوتوث ونكت دلوقتي، نعمل ايه؟ نعمل قائمه عندك، اللي هي القائمه اللي بتخصها دي، بيبقى عامل قائمه خاصه كده تذكر فيها القريبين منك. ابن حمدويه القارئ كان عنده 300 واحد كاتبهم في ورق بيدعمهم في الصحراء. فنام يوما فسمع مناداه وقال: لما لم تسرج سراجك الليل؟ ما همش شبع لخالق ليه؟ ابو الدرداء كان عنده 100 انسان بيدعمهم كل يوم سفر. نعمل قائمه كده ونحط الاخوه عليهم، اخوانك وبطاناتك وعيبتك والقريبين منك، وتدعو لهم سحرة في كل ليله. وصلنا لفين؟ صحبة الصالحين، تقديم أمره على ما سواه لا سيما عند غلبات الهوى. تقديم أمر الله عز وجل على ما سواه لا سيما عند غلبات الهوى. عايز يشتري محل ولا عايز يشتري حاجة والعقد فيه شيء باطل، يقول لك أنا مش ممكن تمشي. طب بعضهم قال لي أصل بعضهم، لو أنك استعنت بالله عز وجل ورحت خرجت من الموضوع ده دوت يسدي اليك حب في قلبك، يعني تربط المحبه على الله. لما تيجي قايم بالليل في عز الساعه وفي الوقت وتسبك الوجوه يحصل ايه؟ يسري عندك المحبه، لان ده مخالف للهوى. رقم كام اللي جاي ده؟ 9. مطالعه القلب في اسمائه وصفاته. مطالعه الايه؟ القلب. مش نفضل بقى احنا بنسمع سمعت الاسماء اللي موجوده ولا مش موجوده، والخلاف اللي قاعد بيننا ده واقع. وانا اعلم اني اتبع على قاعده علميه، بس المشكله ان احنا اكتفينا بالعلميه دي بهذه القاعده عن ايه؟ عن التعبد بالاسماء والصفات، صح ولا لا؟ لا، ادرس الاسماء اللي موجوده واللي مش موجوده واعرف خلاف اهل العلم، ده خلاف سائد خالص يعني. اعلموا وبعدين اتعبد، بالنسبة عليه عشان ما نختلفش انا وانت. خلاص؟ تعبد بالنزعه عليك، بس تعبد زي ما انا شوف صحابي قالوا ايه؟ باخي الباخ ليه؟ لو عن الذنب تتوقني الى رحمه الله. فلما عرفت ان ربنا سبحانه وتعالى بيضحك يا اخي يبقى هيعدينا او عايزين نعيش بالله. قاطع كل سبب يعوق عن الوصول اليه، اللي هو العوائد والعوائق والعلائق. العوائد العزلة عن الناس وأعرافهم، والعوائق تطهير، والعوائق تعظيم القدر، لأن العوائق دي ما يعوق المرء في حياته مما قدر عليه. فتعظيم القدر هو تعظيم الحكم اللي تعمل به أن ترضى به فيكون دافعا لك إلى الأمام. تقوم تيجي العوائق، تيجي المصيبة تدفعك. ماتت خديجة ومات أبو طالب، راح عمل إيه؟ عليه الصلاة والسلام طلع الضغط. ايه ده؟ همة تجددت. ان المصيبة عند اصحاب الهمم تدفعهم، لانهم اصلا يعظمون قدر الله عز وجل الكوني فيرضون به. والعلائق تطهير القلب من كل ما علق به لذكر مشهد الاخرة. لا لا، موضوع الفضل تاني. اصول الاصلاح لذكر مشهد الاخرة، ذكر الاخرة بمقدمة وهي ذكر الاخرة. وبشرط مسبق وهو التوبة والانقطاع عن الذنوب، وبمستعصم وهو الشيخ، وبحصن وهو الغلوة تذبح فيها الهوى ويبنى فيها حصن الزوج. في المدينة الجامعية بتاع الجامعة خلاص كتبت العشر دول، قطع كل سبب يعوق عن الوصول إليه سبحانه وتعالى. قدامنا بقى خمس دقائق على الساعة ونص بتاعتنا ناخد فيها سؤال هام خالص. معلش في سؤال هام كده، احنا عندنا خمس دقائق بالظبط، مش هنسأل مش خمس دقائق علي ولا كده؟ الراجل مجنون بيضحك. خمس دقائق؟ دقيقة دقيقة ساعة ولا ربع ساعة؟ لا ربع ساعة كتير يا عم، هم خمس دقائق. الشيخ مصطفى هو اللي طول. يقول عليكم السلام عليكم، هل يجوز وضع المال في الحساب الثاني في البنك مع العلم انهم ياخذون فائده في مقابل الخدمه؟ بص يا اخوانا، البنك الربا بيقوم على ايه؟ جماعه بتوع الاقتصاد بيعرفوا كده، عايزين ان هو مؤسسه تقوم على القرض والاقراض. فهو بياخد منك ويدي للتاني، هو ده العمل الاساسي للبنك. يقول لك احنا بنينا حته ومعمولات اقتصاد كامل. العمل الاساسي للبنك هو ده، اللي يقرض بالربا وياخد الربا. غير ما اديله اقول له خد 100,000 شيلهم لي عندك عشان ما عنديش كام غيرك اشيل فيهم مثلا. يقوم يعمل ايه؟ ياخد ال 100,000 بتاعك يقول لي اديها، خد عايز كام 2000 3 وجيبهم مثلا 2000 ونص ولا حاجه، وياخد الفائده دي ويديني انا، يديني بعض 500 واخد الباقي مين؟ ده لا، يبقى كده اعينهم عليه، ما تحطوش خالص. طب نحطه فين؟ احيانا بعض الاخوه بيحسسوني ان هو معدود تحت قبضه السلام زينا. فعلا صحيح، يقول لك انا حطها في بيت السلم. ليه يا عم انت عامل حواليها؟ زمان هو ال 100,000 النهارده دول هيتحطوا فين؟ ما تحطوش الشنطه بتاع الصيدليه دي. هو كان زي زمان الجنيه اللي هو الاسمنت، ما خلاص كانت حاجه كده. ده بقى الدوام دلوقتي ولا ده ايه؟ الأخ بيقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء: إن أحسن الرجل إليهن الدهر كله ثم أساء إليها قالت ما رأيت منك خيرا قط. يقول هذا الكلام عن النساء جميعا ولا لا؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال الكثير ولم يكمل من النساء الا اربعه. فمستقل مسلسل العاده دي او الامر ده موجود، هو ده منتشر في النساء. لكن هل ممكن يكون امراه ما فيهاش الداء ده؟ اه عادي فاهمش، لكن قد يكون عندها بقى يعني شيء اخر. عليكم السلام. يقول لي ذنب حقير لا استطيع انفراده، كلما تركته فتره عدت اليه، ولكن بعد فعل هذا الذنب اشعر بالذنب العظيم ما يجعلني اكثر من الطاعه حتى انني حبيت ذلك. في الحقيقه ده من مداخل الشيطان، يقول لك اعمل الذنب فتكثر من الطاعه فايه؟ هيكون انفع لك. ومن ادراك ان هذا الشيطان حسن يقول ايه؟ الحسن بقى الحسن الوصف يقول ايه؟ يقول اخشى ان يكون قد اطلع على ذنب من ذنوبي فقال اذهب لا غفرت لك. مش ممكن كده؟ يا اخوان عايز يعني بس في كلام هيجي للغايه ان شاء الله نتحدث يومنا عن جانب العظمه في بطش الله عز وجل. ان احنا حاطين في دماغنا اللي هو الجانب الايه اللي ممكن يدخلنا في الارجاء، ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لاي حد وتعمل اي حاجه يقولها منك ليه يعني؟ هو محتاج لك ده تعبت، ده تعمل عدل يبقى مش هيقبل منك حاجه. وبالعفو اللي موجة الامتنان اللي احنا ماشيين بيه ده في الحياه ما يعرفش يعني خطأ. ابن القيم بيقول يا مخنث العزم، لا خلص العزم دي الموضوع، بيقول ايه؟ يقول لا تأمن، لا تأمن من طرد اباك من الجنه بذنب، ومن امر بانساء الظهر في روع دماغه، ومن هدم بناء الجسم المحكم في افشال مثل القنبله بفضل الله قدرته. ومن هدم وقتل وحرق. كلام القيم دخل في كلام الجواز ده كلام الاثنين سوا. ان انا عايز اسال سؤال، هو قطع يد كف بتقطع يا جدع، كف بتقطع منك بسبب ايه؟ 20 جنيه ربع دينار. تخيل، تخيل شو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن يصح هذا الحديث، لعن الله السارق لسره البيضه. حاجه بسيطه جدا تقطع فيها ايدك، تقطع يدك. بعضهم بيقول البيضة هي البيضة، وبعضهم بيقول البيضة اللي مرتبة، يعني مش يساوي الرز اللي مرتبة. الشاهد ايه يعني؟ ان بص الحكم كان ايه؟ يقطع ايده. وبناء الجسم المحكم، الجسم ده محكم جدا، انت عارف العروق اللي عندك دي بيقول لك لو حطيتها فوق بعض توصل للشمس مرتين. موجودة كلها في الجسم صغير. شوف عظمة البناء، شوف عظمة البناء. ومع ذلك هدموا رجموا، رجموا بالحجارة لما يموت الى الموت. عشان ايه؟ يثبت بالزنا دخول مقدم فرج الرجل في فرج المرأة، دخول المقدم فقط. القطعة اللي هي تجري عليها، يجري عليها الختان اللي هو بيسميها الفقهاء التمر، المكان العالي ده بس لو ورد يترجي ان حد يموت او يجلد جلدا ربما تجلد، مش كده ولا لا؟ واخرج ادم من الجنه وتعبت وسيبت ادم من عصمه وتعبت من ذلك. ده ذنب واحد، ما تاكلش من الشجره، كان من الشجره متاولا. وانت فاكر سيدنا ادم عمل كده لاكل الشجره كده تتاول. قلنا اهبطا منها جميعا مع السلامه. اذا ان يبقي عليك الى الان المحض رحمته، مش كده ولا لا؟ فالقصد ان هذا باب خطا. من أدرك أن الله عز وجل سيقبل منك التوبة؟ من أدرك أن أنت ستخرج توبة صالحة؟ وأن الذنب ده مش هيأثر على عملك اللي قاعد تبكي منه ده اللي يطلع كله باطل؟ مش كده ولا لا؟ فالسلامة أولى. وإحنا قلنا قبل كده أن الذنوب دي الواحد يعمل فيها إيه؟ يعمل لها بحث عن ذنب في النظر إلى المستقبل، مش هعرف أشوف الفلوس الفلاني ولا الجواز الفلاني ولا حاجة العربيه الفلانيه عشان تتريق، او مش هقف على المحطه الساعه كذا عشان تبقى مليانه من الساعه الاخيره الشغل، هقف الناحيه الثانيه واتمشى شويه عشان واتزوج. وكل هذا تحت مظله دعاء الله عز وجل والاستغاثه به تبلغ كده ولا لا؟ حتى يا اخي اذا رايته انت بتشتغل في بيت مش قراءه سوره الكهف في الجمعة حتى الصحابه الشيخ الاجنبي ضعف الشيخ. طب نعمل ايه في حاجه زي كده؟ نقرا ولا ما نقراش؟ نقرا يا عم الحاج، ليه نقرا زي كده؟ الامام النووي في المجموع ساق اجماعا على جواز العمل بالحديث الضعيف خذا ضريبه ضريبه. اتفضل. ماشي ماشي ماشي. يبقى طبعا هو مش اجماع، هو النووي زي ما قلنا احنا قلنا قبل كده من السخاوي في الالفيه بيقول ان ايه؟ بيقول ان اللي خالف في هذا ابو بكر بن عوف من النووي. وبعدين علم المخالفه ده وخلى عنه نفسه بالحديث الموضوع ابو المنذر، لانه الملكيه بياخذوا بالحديث المرسل في الادله والمرسل ضعيف، مش كده؟ فكان انه ساق الاجماع على هذا الضرب. اه على القول ده قول زي كده اهل العلم. قول لي لا هو القول ده بس وخلاص يا عم ما تعملش فيه. اللي عايز يقرا يقرا ومش عايز يقرا ما يقراش. لكن ده تضيع عنك الحديث. عارفين سوره الكهف دي؟ الصورة الوحيدة اللي كان الإمام أحمد يداوم على قراءتها، جمعة وغير جمعة، يعني قراءة كتير أوي أوي أوي، يعني فيها من النظر والإمعان، حاجة يعني ملفتة يعني. يقول إن الملائكة لتستحي أن ترى النساء غير محجبات. فهل علي ان اكون وضع حمالي على راسي حتى اكون محاربا؟ لا طبعا. طبعا هو يعني المراه اذا جلست في بيتها احيانا الكلام ده لا اعلمه، حد عنده اثر من الملائكه ويخش البيت اللي المراه عليها، فهي المراه المجيبه الى الزينه مش كده؟ والزينه لا تكون يعني هو مثلا يقول للمراه ايه؟ انت تحط بقى مكياج وتحط الميوزك وتلبس النقاب. ثم حط الميوزك. ف يعني الكلام ده مش صحيح. زوجي يغار لدرجه انه يقول لي لا اجلس في بيتي وانا ارتدي ثياب رقيقه، وانا اشاهد شيخا في التلفاز وانا اعارضه واعتبر هذا تقليلا لحريتي داخل بيتي، فهل هو على حق او ماذا؟ هو لو قال لزوجتي ما بصيش للشيخ خالص يبقى على حق ولا لا؟ وهو المعنى بقى اللي هو ايه المعنى البيوتاتي ان يغار الرجل على المرأة علامة حب او علامة ايمان، ان يغار على المرأة فنقول المرأة تبقى بالنصف مش هي ولا لا؟ يعني اقول لا المرأة مبسوطة اللي مثلا بتقول عليها مش هي ولا لا؟ يعني بعض النساء يعني في امرأة كانت بتشتكي في زوجتي بتقول لا ده انا يعني يخرج يدخل يجيب ما يمشي اخرج ادخل اروح اجي لا يؤثر عنده خالص، يعني اتصل بيه والله راح مش عارف كده في الليل اروح حباتي والبعض النساء ايضا كانت تشجعني كده الراجل في مصر ايه يعني يقول لك اول مين من الشغل يشتغل في الكاتب وبتاع ها عبد الرحمن كانت تفضل عشان اوديكي وخلاص ممكن اتاخر انا تحت على اساس ان الدنيا اتاخرت فبقت ست واروح اقعد في البيت واحد، فلما المراه ضربت كده يبقى ده شيء في الحياه جيد مش كده ولا لا؟ ثم اذا المراه بقى فرحت قالت لا ما بصيش للشيخ يبقى من حقها ولا من حقها مش من حقها؟ من حقها. انما العجب بقى من الرجل اللي يقول ما تقعديش بالملابس كذا قدام الشيخ وبصي له. مش كده مش ده تضارب؟ يعني مثلا لو راجل بقى يعني موضع الطايره فين؟ في الشيخ ولا في المراه؟ هو الشيخ مش شايف المراه. أنا رأي الشيخ حسن الأشبال الله يحفظه يقول لي أول ما سجلنا فدخل المخرج قال له أنت عارف يا شيخ الجمهور اللي بيحضرك ده كله فين؟ قال له فين؟ قال له يا الكاميرا. قال له يا الخير طب يروح أصوره إيه؟ كش الجمهور كله الكاميرا كله. فالراجل مش شايف مش شايف المرأة اللي أنا قلت لك قبل كده من الطوائف لو حد سجل عنده الحلقات الجديدة خالص أول ما كنت بسجل لوحدي. القرارات تطور مثلا لما كان يقول لك ايها الاخوه اتصل ليه؟ لان بحس ان انا مجنون قاعد لوحدي كده بقول ايها الاخوه لحد ما بعد كده بتخيل بقى تخيل بقى ماسك التلفزيون الاخوه قاعدين وانا بزعق كده عشان الدنيا تمشي. فقصدي ان الغيره موضعها في الشيخ ولا في نظر المرأة؟ نظر المرأة اذا موضعها في النظر. وعلامة يدرس الغار الصغير وتمشي كل ده بتاع لعب على رجلك شيء ولا لا؟ ده امر الانتهاء برضه الواحد بيخاف من العبارات الطويله. وانا جاي كان واقع في نفس البلد ده اللي برضه كان في شويه اشكاليات وشكوى كده من بعض النساء وحاجات زي كده. ف النساء بيشتكين لاهلي يعني لان هو معروف احسن من تصور الكلام ده حد يتصل عشان يشتكي. انا لا استمع للنساء انما يعني لما بيشتكوا بتحكي لي بقى. فالواحد هو بيفكر كده هو كيف يلتئم البيت الا باقامه حدود الله يعني. الا بان تعلم المراه ان زوجها فوقها درجه. مش احنا اخوانا في ترجمه خديجه وقلت الواد محمد عبد اللي بشوف على شبابه ده قلت له هات ترجمه خديجه وترجمه عائشه وهاتهم ننساخوا معاها احسن من دول الاخوه. مش احنا قلنا ان في ترجمه السيده خديجه تذكرون قلنا ان خديجه رضي الله عنها كان عندها 60 سنه وبتحضر الاكل للنبي بايديها وعندها اربع بيوت رضي الله عنهن جميعا. مش كده؟ مش كده ولا مش كده؟ و60 سنه وجاء المناط اللي هي ذكر فيه في الجنه ايه؟ إن خديجة جاءت تحمل إناء فيه إدان فأقرئها سلام الله وسلامي. مش كده؟ أقرئها سلام من الله ومني وبشرها. شفت المناط كان إيه؟ المناط أنت ما فكرش السيد الجليل بيذكر مش عايز يوصف له خديجة وهي جاية. إنما كأنه ذكر مناطا لهذا خدمتها للنبي عليه الصلاة والسلام. تطلع الغار 60 سنة فوق 50 سنة تطلع الغار الصخر ده رحت السعودية وشفت الغار فين؟ تطلع الغار على رجليها وتحط له الأكل على وتشيله وتنزل تاني في قضية لم ترى لأحد من العرب أصلاً. مين اللي اعتزل وقع في الغار لوحده غير خباص أهل البلاد؟ مين اللي عمل كده؟ ومع ذلك كانت تؤمن المرأة فالمرأة لما تستكين كده تحت الرجل تتمتع ببيتها. شفت لما قلنا في السيدة عائشة رضي الله عنها لما حصل إن هي حصل إن هي رضي الله عنها حصل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قالت له لما قالت له عن خديجة امرأة عجوز هلكت في الدهر حمراء شقين وبتبقى خيرا منها قالت فرأيت في وجهي ما لم أره إلا عند المحيلة فأسقط في خالدي كشت خالص لدرجة إن إيه؟ ان بان عليها ان النبي صلى الله عليه وسلم غضب لدرجه انه سكت غضب جدا لدرجه انه سكت قالت روحي وقعت من الرعب منه. فلما راى نامي عمل ايه؟ كلمني فاكرين على الرقم على ساعتها قلنا ايه؟ قلنا ان المراه حتى لو تتصنع من داخل البيت انا قلت التلفزيون ما يتفتحش تقوم تعمل نفسها تعمل نفسها يعني ايه مثلا عارفه ان هو ايه؟ يعني مش يعني مش هتبقى بس يعني نفسها ايه والله يا اخويا خلاص معلش يقوم يعمل ايه؟ يقوم ينزل اهدى. لا يكون هذا الا عند شعور المراه انها تحت الرجل الا عندما تتضلع المراه من قول الله عز وجل والرجال عليهن درجه ده ربنا قال كده. إذا كان الأمر كده لا ده مفيش نقص بحريتك ولا حاجه بل هو الأمر ما تبصيش للشيخ ما تبصيش للشيخ وانا بقول لك اهو الاخوه ما يخلوش النساء ينظروا للشيوخ الشباب بصيرهم ليه؟ ليه؟ بصيرهم ليه؟ ما تسمع الخلاص الدرس ولا ايه؟ هذا من جمله تحدث في الاعراض. في الحقيقه هو ما فيهوش مصادره عليك ولا حاجه. بعدين النهارده جه السؤال برضه معلش انا يعني قد انكر وانا انكر هذا من جمله شفقاتي على اخواتي. إن السؤال جاي امتى؟ بتقول وانا اعارضه بعد ان عارضته سالت؟ لا كان الصح ان هو انا اريد ان اعارضه فلي الحق في معارضته انما لا تعارضيه. قالت عائشه رضي الله عنها بلغ من حق الرجل على امراته ان لو كان جسده قيحا وصديدا فلحسته المراه بلسانها لم تبلغ شكره. ما تبلغش قيح وصديد. تخيل في بعض الرجال من قاعد وعشان كده عرضته فيعني المرأة لو خدت ده ولها حقوقها طبعا ما بلاش شك احنا نصادر على حقوقها لكن الحق ما اقره الله وذكره وغيره ما اباحه الله عز وجل. ايوه الشعر الزائد او المأمور بحمل هل يحلب ام ينتف؟ في الحقيقه انا عايز اقول بقى حاجه. احنا قلنا قبل كده الكلام ده ان الاسئله دي تتسال بقى الاخوه تتسالوا خالص صح؟ لان احنا نخشى ان تذهب ضرب المراه. ايه هي؟ الحياه والحياه. مش كده ولا لا؟ يبقى يعني المواضيع دي تعلم بها تلاقي مثلا الامهات الكبار والكلام ده عارفها اكتر من كتب الفقه. مش كده ولا لا؟ ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر العامة قال هو حلق العامة، مش كده؟ فهذا موضع يحلق، مش كده؟ ولما جاء عند جبت قالوا لا في الميت، لأن ده موضع مغلق على طول، عايز تاخد الشعر من أصلها عشان ما تعملش رائحة سيئة. طيب دخل اظن الموسمي ولا ايه على الشافعي فوجده عند الحلاق يحلق له ابنه. يعني زمان الحلاق بياخد الواحد كده بالجمله يعني كان شعره وداخله لا ايه لا مش ده كان احلاله شعره وشنب وباخد بطاطه بالبطاطه. فلما لقى كده مستغرب ان الشافعي متمسك بالسنه جدا فازاي ياخد اللي هو معلم الحديث ايه؟ نادر. فنظر اليه الشافعي وقال اعذرني لا اصبر على الموت ما بستعملوش. يعني لا بس ومع ذلك لو ابدل هذا مكان هذا يعني مساله واسعه لا يوصل فيها. في بعض الاخوه بيقول الى اخي صاحب الذنب الحقير المذكور اسال الله ان يغفر لي ولنا معه ولمين. يقول تعباه يتوب من الذنب ولا يتوب من تاخير التوبه. ملمح جاي يقول هذه كلمة للشيخ يعقوب رضي الله عنه. ملمح جاي يقول انت عشان يعني فمن لم يتوب ورجعوا مظلمون فاما عشان يتوب واما انه ايه؟ واما انه يبقى ظالم حياته ذنب. فكان الاخ عايز يقول له انه يعزم قلبه على ايه؟ على ان يتوب ما ياخرش